والجمعة لا تدرس إلا دراسة، والوقت لا يدرس إلا دراسة. إذا أدرك من الوقت ركعة قبل أن يخرج الوقت فقد صلى في الوقت، تكون الصلاة أجاء. أما إذا درس أقل من ركعة فلا. كذلك الجمعة إذا درس ركعة يضيف إليها وصلاة الجمعة، فإذا درس أقل من ركعة يصلي أربعة، يصليها ظهرا إذا دخل الوقت. نعم. فإذا الوقت في درس الركعة، والجماعة في درس الركعة، والجمعة في درس الركعة. أيوة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. هذا فيه دليل على أنه إذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس أضاف إليه أخرى وصلت الصلاة كلها جاء، وإذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس بلغ الصلاة ثلاث ركعات وأدرك صلاة الوقت، لكن ليس له أن يؤخر الفجر إلى قرب طلوع الشمس، يأثم إذا أخرها عمدا. وكذلك ليس له أن يؤخر العصر إلى قرب الغروب، لكن إذا كان معذورا، إذا كان نائم نوما يعذر فيه ثم استيقظ قبل طلوع الشمس وصلى ركعة ركعة طلوع الشمس، وإن طلعت الشمس هو معذور أيضا لم وقتها في حق حين يستيقظ. أما إذا أخر متعمدا فإنه يأثم، وإن كان أداه في الوقت لكنه يأثم من وقت العصر إلى اضطرار الشمس ومن الاضطرار إلى غروب الشمس أو الضرورة. نعم. كذلك وقت الاختيار الفجر إلى الإسفار جدا، ومن الإسفار إلى طلوع الشمس هذا كذلك وقت ضروره. نعم. وحدثنا عبد المحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم. وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب، والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. نعم. سجدة ما لديك سجدة لما ذكرتها سنة ركعة سجدة، لأن السجدة أهم أركانها أهم الأركان الركعة، ولأنها ختام الركعة. من أدرك سجدة ما لديك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة فجرعني في الوقت، ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك العصر يعني أدركها في الوقت. وكما سبق أنه لا يجوز تأخير صلاة عمدا، لكن لو صلى لو استيقظ متعمد استيقظ مثلا من النوم غير متعمد يوم يعذر فيه على سؤال سنغره هذه مدة سباكة الحرب، أو طهرت امرأة من الحيض قبل غروب الشمس وتسلت وصلت ركعة قبل غروب الشمس أو صلت في الوقت أو قبل طلوع الشمس. نعم. Gracias.

أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلوات الخمس، ثم سيأتي أنه أمه في يومين، اليوم الأول أمه فيه في أول الوقت في الصلوات الخمس، وأمه في اليوم الثاني في آخر الوقت. وقال الصلاة ما بين هذين، الصلاة محددة بأوقات. جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل. وفيه نصيحة للأمراء، شوية النصيحة للأمراء إذا خالفوا السنة. إن عروة دخل على عمر بن عبد العزيز لما أخر صلاة الشيعان على عادة بن أمية، وكان هذا لما كان أميرا على المدينة الوليد بن عبد الملك، كان يؤخر الصلاة على عادة بن أمية في تاريخ الصلاة. ثم بعد ذلك ظهرت له السنة فاستقام عليها ولزمها رضي الله عنه ورحمه. وكذلك المغيرة لما كان أميرا على الكوفة لما أخر الصلاة أنكر عليها أبو مسعود الأنصاري، دخل على المغيرة ولما أخر المغيرة لما كان أميرا على الكوفة لا قبله لما أخر المغيرة من شعبة نعم ابو مسعود الانصاري انكر على المغيره بن شعبه لما كان امير على الكوفه تاخره للصلاه. وكذلك عروه بن الزبير انكر على عمر بن عبد العزيز. هذه مشروعيه النصيحه في الامراء وينكر عليهم بما يناسب حالهم من الانكار، لأن إنكار على الولاة ونصيحة الأمراء يسلك فيها على المسلك المناسب من غير أن يكون هناك فتنة وأن يكون هناك تشهير. نعم محتمل. وعادة كانوا آخرون سيأتي عن أنس رضي الله عنه أنهم لما صلوا الظهر ودخلوا عليه وجدوا يصلي العصر، صلى في الآخر قال لهم قوموا صلي العصر الآن، فقالوا صلينا الظهر الآن، قال هكذا صلي العصر أمامه هكذا. وظاهر أنه أخر الصلاة إلى آخر وقتها إلى آخر وقت الظهر. نعم تعلهم يعني تعلهم لانشغالهم بالأمور تعلق بحياتهم وأمورهم العشية وسياستهم، ولكن ليس هذا بعذر. المقصود أنهم يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها، يعني يؤخرون عن وقتها المختار. فلذلك أنكر عليه عروة، أنكر على عمر بن عبد العزيز، وأنكر أبو مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة. نعم يعني تأمل، يعني يريد أن يتثبت. نعم أنكر عليه قل أو عندنا جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا ثابت، جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثابت في الحديث خمس صلوات، وصلى ثم نزل فصلى ثم نزل فصلى ثم نزل فصلى ثم نزل فصلى خمس صلوات. في اللفظ الآخر أنه صلى به كما سيأتي في الحديث الآخر في يومين، اليوم الأول صلى به في أول وقتها، وفي اليوم الثاني في أول الأوقات الصلاة الخمس، وفي اليوم الثاني في آخر الصلاة الخمس. وقال للسائل الذي سأله الصلاة ما بين هذين. نعم سيأتي. نعم هذا نعم، وهذا فيه شوية التبشير، استحباب التبشير في صلاة العصر. ولذلك كان الذي يصلي والشمس في حجرتها، يعني الشمس مرتفعة، لأنها إذا كانت الشمس في الحجرة لم يظهر الفيل كانت الشمس مرتفعة، إذا سقطت الغروب صارت الشمس على أطراف الجدران، نعم، وخرجت من الحجرة. نعم. فإنه وقت إلى أن تحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يصفر الشبق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. نعم، هذه أوقات صلاة الخصر، الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر إلى اختراع الشمس، هذا وقت الاختيار والضرورة إلى غروبها، المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، والعشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، ثم من نصف الليل إلى فجر وقت الضرورة. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك بن أزدي ويقال مراغي، والمراغ حي من الأزد. مراغي كل المراغي ضبط عنه المراغي. نعم، فتح المراغي. نعم. عن قتادة عن أبي أيوب حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال مراغي، والمراغ حي من الأزد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، وقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي حاهم قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بخير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. نعم، هذه الأوقات الصلوات، وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، قال بعضهم وقت الاختيار إلى الاختيار جدا، ثم بعد ذلك يكون الوقت وقت ياخذ وقت الاختيار، ثم وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يستظل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر ليس بينهما فاصل، اذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، ثم يستمر الى اختراب الشمس. ثم جاء في الحج الاخر ان وقت العصر الى ان يصير ظل الشيء مثله، فهذا كان اولا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زاد الله الوقت ساعه الى اختراب الشمس، ثم من صلاة الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت ضرورة، ثم المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، والعشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، إذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، ليس بين مفاصل المغيب إذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ولهذا جاء لما جاء في الحديث الذي مرنا الذي صلى أربعة ثمانية وسبعة في المدينة جاء في رواية أنه صلى صلاة سورية جمعة سورية، يعني صلى الظهر في آخر وقت الله تعالى، ثم صلى ظل الشيء مثله فدخل وقت العصر فصلى العصر الله في آخر وقتها، فكل صلاة وقعت في وقتها، الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وكذلك المغرب أخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق، ثم ثلاث ركعات ثم غاب الشفق فصلى أربع ركعات، فهو جمع صوري لأنه ليس بين أمر فاصل الصحيح. نعم. أما العشاء وقت الاختيار إلى نصف الليل، ومن نصف الليل وقت ضرورة، والفجر إلى طلوع الشمس، إذا طلع الشمس تطلع بين قرن الشيطان، المراد قرن الشيطان جانب رأسه، فهو يدني رأسه من الشمس حتى يكون السجود الكفار له، كان يسجد له، إذا طلعت الشمس سجد له الكفار، فهو يحب أن يسجدوا له، فيدني رأسه من الشمس حتى تكون بين قرنيه، فيصير كأنهم يسجدون له. نعم. أمسك. لا هذا مجمل، وهذا مجمل الحديث مجمل، هذه القضية الثانية. نعم. الفريضة ما لها وقت، مثلا استيقظ الحديث الآخر من نمع صلاة لنفسها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وإنما هذا عن النافلة، يعني نافلة ما يصلي حتى ترتفع الشمس. نعم. وحدثني احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن غزين قال حدثنا ابراهيم يعني بن طهمان عن الحجاج وهو ابن حجاج عن قتاده عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاه الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الاول، ووقت صلاه الظهر اذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. نعم. ويجمع بين ما جاء أن وقت المغرب أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب يومين متواليين في وقت واحد، أن هذا كان أولا، ثم زاد الله الوقت الساعة وقت المغرب اتسع إلى مغيب الشفق. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة. هذا فكرة عن الشافعي نووي أن مذهب الشافعي رحمه الله معتمد، مذهب الشافعي أن وقت المغرب في المقدار ما يتوضأ الإنسان ويستر عورته ويصلي ثلاث ركعات، هذه الرواية أو هذا قول مرجوح، هذا على ما جاء في الأول. والصواب أن وقت المغرب ممتد كما في هذه الحديث، ممتد من غروب الشمس إلى مغيب الشهر، ويقارب ساعة أو ساعة وعشر دقائق أو ساعة ربع مثلا أو ساعة ثلث، يعني ممتد طويل لكنه أقصر الأوقات، يعني تقريبا قريب الأرض كذا وقت الفجر، كذلك وقت الفجر يقارب كذلك ساعة ونص أو ساعة ثلث من طلوع الفجر إلى مغيب إلى طلوع الشمس، يقارب ساعة ونص أو ساعة ثلث. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا ليس حديث، هو حديث ابن كثير قال الشراح مسلم رحمه الله ذكر هذا لأنه شعب في سياق هذه الأسانيد وضبها، وأعجبها أيضا سياق الأسانيد أحاديث توقيت الصلوات، فأراد أن يبين لطالب العلم أنه لا بد أن يتعب، وأن هذا العلم الذي حصل المسلم في ضبط الأسانيد والعناية بها ما جاء بالنوم والكسل، جاء بالتعب. فالعلم لا يزال براحة الجسم، لا بد من التعب. كان العلماء يتعبون ويسفرون ويسافرون على أقدامهم يطلبون العلم، يأخذون على المشايخ. كلمة محمد رحمه الله إمام أهل السنة سافر من العراق إلى اليمن وكتبه على واحد على قدمه رضي الله عنه. مطيب المخلد يقال سافر جاء سنتين الشرق، هو سافر إلى المرحل من الغرب إلى الشرق، فلما جاء وجد الإمام أحمد السجود وهو يريد أن يقرأ عليه الحديث، فجاء وزارة وقال أنا جئت لمدة طويلة سنتين الآن ماذا أعمل، إنا لله وإنا إليه راجعون، سنتين ومسجود. قال يأتيني في كل يوم دق الباب كأنك شحال أمري عليك حديث أو حديثين. ينبغي لطالب العلم أن يحرص على طلب العلم وحضور الحلقات تقييد الفوائد والانتباه والعناية، لأن العلماء يعتمدون هذه العناية ويتعبون هذا التعب. نحن الآن ما نتعب ولا شيء، ما نتعب، كل شيء مهيأ لنا. الكتب الآن كلها مدونة، وكتب الستة والأسانيد كلها مدونة، ما على الإنسان إلا أن يعطي للعلم شيئا من وقته، لكن التعب الجسمي والتعب المالي الذي يتعبه العلماء ما لا يقدر منه. نعم. ولهذا قال لما روى مسلم عن يحيى بن سينا قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، ما يمكن ان يحفظ الله. كل العلماء السابقون واللاحقون ما حد حصل العلم بالراحه ابدا، او كسل والراحه والنوم ما يحصل معه، لا بد من تعب طويل ليالي وايام وشهور وسنين واستمرار وصبر وجلد وتحمل. اعطي العلم كلك يعطيك بعضه. نعم. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن أزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن مسلم أزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين. عن سليمان الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان يوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قال أين السائل أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. نعم هذا في بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان الأوقات للسائل عليه الصلاة والسلام لما جاءه السائل قال صلي معنا صلى معه اليوم الأول صلوات في أول أوقاته صلى الظهر من حين زاغت الشمس وزاغت أكبر السماء ثم صلى العصر من حين صار ظل الشيء مثله ثم صلى المغرب من حين غابت الشمس سقط قرص الشمس ثم صلى العشاء من حين مغيب الشفق ثم صلى الفجر بغلس حين طلع الفجر في اليوم الثاني صلى الظهر قرب قريبا من صلاته في اليوم الاول العصر يعني في اخر وقتها حين قرب ان يصير كل شيء مثله وصلى العصر والشمس مرتفعه قريب من استراب الشمس وصلى المغرب قبل ان يسقط الشفق قرب العشاء وصلى العشاء ثلث الليل الاول قبل ان ينتصف الليل قبل منتصف الليل وصلى الفجر بعد ما اسفر جدا قبل طلوع الشمس ثم قال للسائل الصلاه كما ما بين هذين كما رايت ما بين هذين الوقتين. نعم. وحدثني ابراهيم بن محمد بن عرعره السامي قال حدثنا حرمي بن عماره قال حدثنا شعبة عن عنقامة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال شد معنا الصلاة أمر بلالا فأذن بغلس فسأله عن مواقيت الصلاة فقال شهد معنا الصلاة يعني احضر معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح غلس يعني اختلاط ضوء الصبح بظلام الليل يعني مبكر الصبح الفجر كان النبي يصليها بغلس يعني ما تحقق بطلع الفجر لكن في ظلمة ظلمة ضياء الصبح مختلط بظلمة الليل لكن بعد طلوع الفجر يتحقق الفجر يتحقق بالمشرق الصبح يظهر الصبح واضح المشرق يكون الصبح واضح وظاهر ولكن الجهات الأخرى فيه ظلام إذا تحقق طلوع الفجر دخل وقتها. نعم. فقال شد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره نور يعني أسفر بها يعني أخرها حتى أسفر قبل طلوع الشمس ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يبقى في الجوازم. في إن شاء الله في الجوازم يقتضى أن لم تجزم بفعل مضارع لم تخالف. نعم. ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالفها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي فلما أصبح قال أين السائل بعد ذهاب ثم العشاء ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقت حدثنا نعم. وهذا هذا الحديث فيها أن الذي كان يصلي الفجر بغلس وهذا هو السنة الحديث الصحيحة فيها أن الذي يصلي بغلس مبكر بعد ما تحقق طلوع الفجر وهم حديث أثر بالفجر أعظم الأجر فهو حمله بعض أهل العلم على التحقق من الفجر والإسفار الإسفار يعني التحقق من طلوع الفجر على أن أحاديث التغليس أصح صحيح لكن على يعني نقول بصحته يعني على اعتماد صحة الحديث يكون يعني يجمع بينه وبين أحاديث التغليس يعني المراد من الإسفار التحقق من طلوع الفجر ووضوحه نعم. نعم إلى نصف الليل كل هذا قصد يعني إلى نصف الليل وهو أفضل كما سبق في الحديث الذي قال إنه لا أقسم لما أخر صلاة يوما قال إنه لا أقسم لولا أن أشق على أمتي يعني أقسم مختار أفضل لهذا قل العلماء وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل الحنابلة وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل كل وقت وقت اختيار لكن ينبغي الإنسان يعني تقدم قبل النصف الليل حتى يحتاط للوقت لأنه أخره إلى قرب نصف الليل صار في خطر ثلث الوقت يصلي في ثلث الليل الأول يعني ثلث الليل حتى يحتاط للوقت إلى نصف الليل نعم هذا كل وقت اختيار وأما بعد نصف الليل أكثر وقت نعم ها ايش ايه النسال طول الليل اذا امره بعشاء بعد نصف الليل يعني او اذا صور النصف الليل خرج الوقت يعني قبل ان يخرج النصف الليل حتى يصلي في الوقت لو قال امره بعشاء نصف الليل ايش يكون خرج الوقت حتى لا يخرج الوقت في اخر الوقت نعم الله عليه يقول قال اشهد معنا الخلف امر بلال فاذن بغلس يعني قال قرطبي اذن فيه دليل على ان الاذان اقامه ثم اذان هل هو هذا هو مقصود الاقامه او اذان ايش قال اشهد معنا الخلف امر بلالا فاذن بغلس قرطبي يقول اي اقامه تسمى الاقامه اذانا اذ يحصل بها الاعلان لحضور الصلاه والشفوع فيها الأذان تسمى لا شك أن الإقامة تسمى على محتمل يعني أذن يعني أقام الصلاة بغلس يعني أو أن ما أذن ثم أقام في الحال محتمل هذا ونوي ما تكلم عليها نوي ما تكلم عليها محتمل العصر انه اذن بغلس يعني بعد قال تحقق الفجر ثم اعطى الصلاه نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. من الغلط من الاختلاط ضياء الصبح في ظلام الليل. أمر صلى حين انشق الفجر، هذا أول وقت صح. أول وقت الفجر، وهذا فيه التعليم بالفعل. لم يكلم لما سألنا وقاس لم يقل له شيئا حمد الله. نعم أعاد الحديث. أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. ولم يرد وإن علم بالفعل حتى يرى ثم قال هذه أوقات الصلوات. تعليق بالفعل، وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما صلى للناس على المنبر وكبر ورشع ورفع ثم رجع قهقرا حتى سجد في الأرض ثم قام ورقي المنبر ورفع ورفع وإذا سجد نزل الأرض وقال للمحاولة هذا يتعلم الصلاة. تعليم بالفعل. قال للسائل لم يرد عليه حتى أراه، يعني حتى يرى بالفعل هي له بالفعل أو قصة الصلوات. نعم نعم تأخذ البيان إلى وقت الحاجة. أما تأخذ البيان عن وقت الحاجة المسألة أصولية قاعدة، لا يجوز تأخذ البيان عن وقت الحاجة، لكن يجوز إلى وقت الحاجة وليس فيه تأخير الآن لأنه في الحال جعله علمه بالفعل. نعم. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه انتصف النهار ودخل الوقت يعني وزالت الشمس. نعم. سلم على الله أعلم منهم ضمير نعم. والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم. نعم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول قد طلعت الشمس. ثم أمره ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، يعني حتى انصرف من صلاة الفجر، يعني سلم من صلاة الفجر. والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت في آخر الوقت، صلاها في آخر الوقت لما سلم عن من صرف منها. والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت أو كادت، يعني أو قربت صلاة الوقت، صلاها في آخر الوقت حتى يبين له أول وقت وآخر الوقت. نعم. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. نعم. يعني لأن إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، صلى في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله، واليوم الثاني صلاها في آخر وقتها قبل أن يصير ظل الشيء مثله. نعم. ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. لأنه هو وقت الاختيار، وقال قد احمرت لكنها لم تحمر ولم تصفر في آخر وقتها، بيضاء لكن كادت قربت أن تحمر أو تصفر. نعم. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. نعم. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. نعم. ثم الليل الأول قبل أن ينتصف، قبل نصف الليل، لأنه إذا تأخر نصف الليل خرج الوقت. نعم. ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين. الوقت بين هذين كامل الشرع إلى الأوقات في اليوم الأول إلى الصلاة في اليوم الأول وصلاة في اليوم الثاني. صلاة صلوات الخمس في اليوم الأول في أول وقتها صلوات الخمس، وصلاة في اليوم الثاني في آخر وقتها، ثم خلاص الوقت ما بين هذه ما بين الصلاة في اليوم الأول وصلاة في اليوم الثاني. نعم. هو تعليم بشأن. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع. وهو بيان لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مطلوبة في الأوقات. فهو بيان للآية الكريمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين المجمل والقرآن العزيز. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. السنة لها مع القرآن أحوال الثلاثة. الحالة الأولى أن يأتي القرآن بأحكام مجملة تتفصل في السنة النبوية، مثل هذه: عند الصلاة كافة من السلم وقوسة، الأوقات مجملة، وقت مجملة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات، مثل وجوب الصلاة مجملا فبين النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات والأركان الركوع والسجود، مثل وجوب الزكاة جاءت مجملة فبين النبي صلى الله عليه وسلم شروط وجوبها، لابد من الحول ولابد من موفي النصاب، وبيان الأنواع التي فيها الزكاة، فهذه الحالة الأولى أن تأتي السنة مبينة للمجمل. الحالة الثانية أن تأتي مخصصة خاصة للعام، ومقيدة لما أطلق، يأتي الحكم في القرآن الكريم عام، وتأتي السنة خاصة كما سبق على في الأصول يأتي مطلق ويقيد السنة. والحالة الثالثة تأتي بأحكام جديدة تأتي القرآن، كتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، هذه لا أحكام جديدة تأتي القرآن، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، مثل العام وأمهاتكم التي أرضعنكم، بين الله أن عند المرضعة أنها تكون أما، جاءت السنة وبينة أنه لا بد أن يكون خمس رضعات في الحولين. في حديث عائشة: كانت ما أنزل عشر رضعات معلومات الحريم، فنسخنا بخمس معلومات في الحريم. السنة قيدت وخصصت هذه العموم، ولا بد أن يكون في الحولين. فلو رضع في الكبار فلا، لا رضع لا رضع إلا مع أنشز العرض، لا رضع إلا في الحولين، يعني لا رضع محرم إلا في الحولين. هذه الآخر لا تحرم النصف والمرأة والنصفان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فلا بد أن تخص رضعات في الحولين. نعم. نعم. نعم. ما في شك. لا تصح الصلاة لو صلى قبل الوقت جاهلا أو عامدا أو نافلة. لا بد يصلي في الوقت. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر طهارة كذلك شرط تصلى على غير طهارة شاهدا أو ناسيا مصح وعليه أن يعيد تذكر إذا علم من صلى قبل الوقت أعاد وإذا صلى على غير طهارة وعلم أعاد كل الشروط لا بد منها لكن بعضها إذا عجز عنه يسقط بكشف العورة في استقبال القبلة فعجز عنه يسقط نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن نمير غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث هاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. هذا فيه استشعار الإفراد صلاة الظهر في وقت شدة الحر. نعم. وحدثني حرمالة بن يحيى قال أخبرنا الإفراد معنى التأخير التأخير حتى ينكسر شدة الحر ويخف الحر. نعم. وحدثني حرمالة تسقط يعني لأن يكون هناك للجدران ظل هناك يسقط في السلول يستمر الانسان يجد ظلا يستظل به اذا مشى. نعم نعم تعبدوا تعبدوا بالصلاه عندكم بالباء تعبدوا بالصلاه المقبوعه بالصلاه عندك عن الصلاه تعبدوا عن الصلاه عندك في قال في الرواية الأخرى عندك بالباء أول في الصلب عندك بالباء تعبد عن الصلاة بالعكس شطوبة هذه شطوبة هذه لا تعبد بالصلاة أو تعبد عن الصلاة نعم ذكر انها روايه نعم روايه للصلاه روايه عن الصلاه نعم. وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ان ابن شهاب اخبره قال اخبرني ابو سلمه وسعيد بن المسيب انهما سمعا ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. نعم قرط الجمع وبعضها عن بعض عبدوا عن الصلاه وعن عبدوا بالصلاه نعم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى قال عمر أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر أن بكيرا حدثه عن بشر بن سعيد وسليمان الأغر عن أبي هريرة وسلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو حدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. كلام على فيح الشيء اللي شدة الحرارة يفوح يفوح شيء يخرج كالبخار الشيء اللي كما يأخذ من القدر فيح القدر الذي يغلي على النار تكلم عن قول الفيح يشتغل نعم نعم على الحقيقة صوبنا على الحقيقة جهنم نسأل الله العافية كما سيأتي في أسفل في الأرض السفر يخرج من هذا كم بعث هذا الفيح هذا هو حرارة. نعم كما أنه ينبعث منها من الزبهرير يعني كما سيأتي فالنار يعرضون قسمة قسم حار أشد ما يجد الناس ما يجد من الحر هذا من نفسها وقسم بارد فأشد ما يجد الناس من البرد من الزبهرير نعوذ بالله نوع حار شديد الحرارة ونوع بارد شديد البرد نعوذ بالله. نعم ايش ايش ايه واذا تنفست لا تنفست واذا تنفست دفع حرها هو الحر يدفع البرد. نعم هذا نفس بارد ونفس حار نفس حار في شدة الحر ونفس بارد في شدة البرد نفس على حقيقة أما قول بأن تأويل هذا لا وجه له الأصل حقيقة. نعم هذا هو الله لا هذا بعض هذا قول الثاني بعض لا وجه له. نعم قال عمرو حدثني ابن شهاب عن ابي مسيب وابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر إن هذا الحر من شيء جهنم فأبردوا بالصلاة. هذا أبردوا بالصلاة هذا في الباء أبردوا عن الصلاة كل معنى واحد في الباء أبردوا عن الصلاة معنى أبردوا بالصلاة الجر فرغ جر بعضها عن بعض. نعم وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابردوا عن الحر في الصلاه فان شده الحر من ذي جهنم. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر حتى رأينا في السلول. نعم وهذا وقت الإبراد في السلول يعني لا صار للأشياء الشاخصة والجدران صار لها ظل خفض الحرارة وصار الإنسان يجد ظلا يستظل به ويمشي ويصل مرجع من الحر يذهب الحر ما يذهب حتى في وقت العصر الحر باقي لكن الشدة لا شك أن الشدة إذا سقط عليه السلول وصار داخل الجدران والخفت عما كانت عليه الشدة الشديدة بالمرة. نعم ايش ظاهره انا اراد ان اعدل فقال له ادري اشكال عليه اشكال تكلم عليه أذن مؤذن عندك اللفظ أذن قال أذن مؤذن رسول الله بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد ثم أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر قوله انتظر يبين أنه أراد أن يبين أراد أن يعود. نعم. مثل قال إذا دخل الخلاء كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم لا تكون خوف وكان إذا أراد دخول الخلاء أجبر أني أراد أن يعود. نعم. وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا صلب عليه الصلاة قال أدى لا الله أرد أن أعزك وهذا له نوائل فإذا قرأت القرآن في الصحيح بالله من الشيطان الرجيم فما الإستاذ بعد ذلك من القراءة ولا قبل أن تقرأ فما إذا قرأت القرآن إذا عرفت قراءة القرآن في الصحيح بالله إذا دخل أحده الخلاء كما إذا دخل قال بسم الله الله ما يكون خبزه يعني إذا أراد تقول الخلاء وهنا إذا أذن مؤذن رسول الله يعني أراد أن يؤذن فقال له أدرك أذن قال انتظر انتظر كلمة انتظر يعني انتظر انتظر فتأخر عن الأذان حتى تدري. نعم. وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس علي بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري لأن النار تكلمت والله على كل شيء قدير تكلمت واشتكت إلى ربها قال يا ربي أكل بعضي بعض قال يا الله لها في نفسي نفس الشتاء والأصل قاعدة الأصل في الكلام أن يكون على حقيقة هذا هو الأصل لا يؤول إلا بدليل ما يؤول إلا بدليل وليس هناك دليل يدعو إلى التأويل. نعم. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معهم قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف في بيان النار في كل عام في كل عام بنفسين كل سنة حر بك أشد ما للنفس من الحر على نفس الصيف وأشد ما للنفس من البرد على الشتاء نفس في الشتاء. نعم. يدل على أن النار قسم قسم حار وقسم بارد نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم فما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. نعم. إذا كان في بيته ما في حاجة لأن إذا كان ما يخرج فمثل الذي يأخذ صلاة الجماعة يأخذ صلاة الجماعة ويتعرض في الحق وإلا في البيت ما الظاهر أنهم ما يحتاج إلى إبراد. نعم. قد يقال لأن العلة معروفة الآن العلة معروفة كان في البلد معروفة والناس كلهم هكذا معهم سيارات ومخيفات العلة معروفة لكن قد يقال بعض الناس ليس أنه مخيفة ليس عرض لهذا الأمر بعض الفقراء لكن قد يقال أنه وقت يسير إلى من خروجه لكن وخروجه الى المسجد والمسجد مكيف لانه معروفه حتى يعني يقبل الانسان على صلاته. شده الحر وشده البرد تمنع الانسان من الخشوع. اذا كان المكان بارد الان زالت العله الان يقبل على صلاته يدخل في مكان بارد مريح ويحس بشده. نعم في صلاة الجمعة كان يصلي في أول وقتها عليه الصلاة والسلام كما صلى ما في دليل على هنا قال هذا صلاة الجمعة غير صلاة الظهر. هذه النصوص كلها في صلاة الظهر. نعم الجمعة جاء فيها الحديث أن كان يصليها كانوا لا يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة ليس فيه أنه آخر الجمعة. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما الجمعة يوم في الأسبوع سهل الظهر إلى ستة أيام. نعم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا شماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن شماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا جحظت الشمس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جحظت يعني ما زالت. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. لأن لم يجد شكوانا بتأخيرها عن وقت الإبراج لأن الحر لا يزول حتى وقت العصر في الحر وإنما أخرها حتى يخف شدة الحر بسقوط 2000 سلول ولم يجد شكوانا حتى يؤخرها إلى وقت أكثر من وقت الإبراج لأن هذا لا لأن الحر لا يزول الحر باكر حتى في وقت العصر لكن يؤخرها حتى تنكسر شدة الحر سقوط الفيل في السلول. نعم وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء فلم يشكنا. وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له عليه تعليق هذا جاء المخطوطة خلاص الأصل مخطوطة مخطوطة في هذا الأصل. نعم وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن قطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا في دليل على لا بأس به يعني يبسط الإنسان ثوبه أو غصرته يصلي عليها إذا كانت الأرض حارة أو باردة أو كانت صلبة. أما إذا كانت حاجة فلا إذا كانت الفرش هذه مفروشة لا في داعي بس الإنسان على غصرته وعلى ثوبه أو يضع شيء من ديل يخف دون الناس أو سجادة لا حد إلى هذا. نعم يصلي على ما يصلي عليه الناس. نعم لا لا ما سعيد كان استقلنا لا كان فيه شيء يدعو إلى هذا لا بأس حاجة لا بأس الحرب أو البرد أو صلابة الأرض أو إذا كان هناك شيء يستقيس لا بأس الحاجة أما بدون حاجة فلا. نعم ما ما ما أعلم له أصل فعل أقول لا أعلم له أصل فعل الإمام معروف. نعم خلاف بعض الحديث فالمشكلة عيش لما يحجنا إلى الشكوى هذا فيه هذا فيه تأسيس فيه إسلام بمعنى جديد. نعم رابط أول المشكلة لا يوجد شكوانا للمرة يعني لا يمكن إزالة الحق حتى ولو دخل وقت العصر. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد لا يجوز الحر لا يجوز الشدة. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي. وحدثنا هارون بن سعيد هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء. نعم سبق أن هذا فيه استحباب التبكير لصلاة العصر. نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. نعم يعني من أجل شدة تبكير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر. نعم بعد تحقق دخول الوقت. نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. يعني في محلة محلات المدينة أو وكان يعني حي في بني عمرو كأنهم في مكان يعني بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف حي بعيد وهذا يدل على أنه كان يبكر وهم يؤخرون الصلاة بعض الشيء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب مسافة ويمشي فيأتي إلى بني عوف فيجدهم يصلون العصر. أحسن أنهم على المزارع عادة المزارع قد يؤخرونها من أجل انشغالهم بمزارعهم. نعم وهم الذين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلح بينهم بني عوف لما حصل بينهم ذهب بينهم في حالة صلاة فأمر فقال بلال يا زوج هل تصلي بالناس إن النبي حبش ثم جاء النبي لما تقدم أبو بكر قال نعم إن شئت فقام بلال وصلى تقدم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون تقدم. نعم وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبخرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد. عن العلاء بن عبد الرحمن. نعم عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبخرة نعم حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر. فقلنا فصلينا. فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني المنافق من صفاته صفة المنافق تأخير الصلاة على وقتها يرقب الشمس حتى إذا كانت أن تغرب بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وفي أنهم كانوا يؤخرون في البصرة على بني أمية يؤخرون الصلاة. العذاب العذرفان صلى الظهر ثم دخل على أنس في ذلك البصرة فقال أصليت من العصر؟ فقال صلينا الظهر الآن. قال قم فصل العصر. قم فصل العصر يعني دخل وقت العصر. هذا يدل عنهم أخروا وقت الظهر إلى آخر وقت فلما دخل العصر قال قم فصل العصر. وظاهر هذا أنهم سيؤخرون العصر أيضا سيؤخرون العصر صلى الآن الظهر وسيصلون العصر ما يصلون إلا قرب اقتراب الشمس. أي هل أمرهم على أن يصلوا العصر؟ قال صلوا العصر في وقتها. نعم. وحدثنا منصور على عائشة بن أمية في التأخير. نعم. أمر بن أمية في التأخير الصلاة. نعم. نعم الله لا يخشى ينكرها لا يطمئن في المشكلة على وجوب الطمأنينة هو خشوع كاف وجوب الطمأنينة فإذا على وجوب الطمأنينة قال ينكر أربعة لا ينكرها أربعة لا ينكرها أربعة نقرها بنافي الطمأنينة. فالمطمئن لا ينكر والناقر هو الذي لا يطمئن فلما على وجوب الطمأنينة فإن الطمأنينة هو واجب هو الخشوع لا بد من الخشوع قول البسطاط وروحها هو الخشوع يكون مع الطمأنينة فإذا لم يطمئن لم يخشع. نعم. وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنت قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. هذا كان عمر كان وهذا كان في المدينة لما كان أميرا عليها كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة للخليفة الوليد بن عبد الملك وأنس بن مالك رضي الله عنه كان في البصرة لكن لعله قادم إلى المدينة لحاجة وأنس وهذا في آخر حياة أنس رضي الله عنه لأن أنس طال عمره حتى تجاوز 100 رضي الله عنه توفي سنة 92 أو 93 من الهجرة وكان عمره حين هاجر من المدينة 10 سنين لما هاجر يكون 92 من الهجرة 100 سنة و 100 سنتين أو 3 وكان مسكن في البصرة لعله قدم إلى المدينة ولما صلى عمر بن عبد العزيز بالناس الظهر خرج أبا عمر بن سهل من صلى الظهر مع عمر بن عبد العزيز ثم دخل على أنس وجده يصلي العصر فقال ما هذه؟ قال هذه صلاة العصر قال صلاة التي كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر أن عمر أخر الصلاة إلى قرب العصر طلعت بني أمية ثم بعد ذلك ظهرت السنة واستقام عليها ولدها رحمه الله ورضي عنه. نعم. حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة. قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحبرها. قال نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي حدثنا ابن وهب هذا ممكن في الصيف وقت طويل في الوقت ساعتين نصف أو قريب ثلاث ساعات يمكن أن تنحر الجزور يعني الضعيف الجزور الضعيف تنحر في البحر ويقطع ويطبخ ويأكلون منه قبل أن تغرب الشمس في الوقت طويل. نعم. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر مبكر في أول وقته ولهذا تقاعوا ينحروا الجزور ويقطعوها ويطبخوها ويأكلوا منها قبل غروب الشمس. نعم. نعم. تركت الوقت واسع حتى الآن ثم الآن وهو ذلك الوقت يعني ذبحها مع كم يحتاج من الوقت إذا قلت ذبحها نصف ساعة تقطيعها نصف ساعة أو ساعة وطبخها كذلك عندهم حطب وعندهم كذا يطبخونها ساعة يأكل قبل ما إذا كان الوقت ثلاث ساعات أو ساعتان ونصف وقت واسع والصيف وقت واسع. نعم قبل غروب الشمس تنزل عنها كان عشاءهم في الغالب قبل غروب الشمس واحيانا ربما اخروا العشاء الى بعد المغرب. نعم. هذا صلوا العصر في اول وقتها مرتفعه ثم ذبحوا وقطعوا وأكلوا طبخوا وأكلوا قبل غروب الشمس قبل أن يصلي المغرب. نعم. قال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث في هذا الحديث حدثنا محمد بن مهران وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث في هذا الحديث كذا عن اللهية معروف اللهية ضعيف لكن هذا يعني من الشعر لعل هذا يكون الطبقة الثالثة من الرواة اللي يكرهم وفي في مقدمة الطبقة الثالثة لا يعول عليها هذا يعني قليل هذا نادر هذا قد يكون فيه دليل لمن قال ان الإمام مسلم ذكر الطبقات الثلاث كلها ساقط عن الضعفاء الساقطين. نعم. الله عن قرر روايه هنا اللي هي في عمرو بن الحارث وراوي قبل في اصل الحديث. ايش؟ قرر روايه اللي هي في عمرو بن الحارث وراوي في اصل الحديث. هنا؟ نعم. وقال ايش؟ وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن اللهيعة وعمرو بن الحارث. مقرون. نعم. حدثنا محمد بن نعم. إيش؟ لا وذكر في مقدمة أن الرواة ثلاث الثقات ثم يعني الطبقة الثانية الذي يعتبر بهم ثم الطبقة الثالثة الضعفاء والمجروحين لا يعتمد عليه بعضهم قال الشراح إنه ما ذكر الطبقة الثالثة ما ذكرهم في صحيحه وقال آخر ذكرهم يقول لكن هذا يفتح مثال لكن مقرون بغيره، مقرون مع غيره. نعم. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وفر أهله وماله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري الشعري من عن أبيه قال عمر يبلغ به وقال أبو بكر الرفعة. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وفر أهله وماله. نسأل الله العافية. هذا وعيد شديد لمن تفوته صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر كأنما وفر أهله وماله، يعني كأنما سلب أهله وماله. ماذا تكون حال الإنسان لو جاء إلى بيته ولا من أهلا ولا مالا؟ حال سيء. هذا الذي تفوته صلاة العصر، اختلف في مراد الفوات، في المراد فوات الجماعة وفي المراد فوات الوقت، وهذا هو الصواب. المراد تفوته حتى يأخذ الوقت، حتى يأخذ الوقت المختار، وحتى يأخذ الوقت الكلية ولا يخليها بالكلية، وإنما يصليها بعد خروج الوقت، إما بعد خروج الوقت المختار أو بعد خروج الوقت ثم يصليها. وعلي هذا الوعيد، هذه حاله ولو صلاها. أما إذا تركها بالكلية فعليه الوعيد الآخر، ولهذا تنسأل البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هذا رواه البخاري دون مسلم. الذي يحبط عمله هو الكافر، الذي يترك الصلاة ولا يصليها ولو فرضا واحدا دل هذا الحديث على كفره وأنه كافر. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. قول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعماله في الدنيا والاخره. وليس خاصا بصلاه العصر، بل بقيه الصلوات كذلك. هذا تنبيه، تنبيه بصلاه العصر على غيره لاهميته. وعلى هذا فيكون الذي تفوته الصلاه حتى يخرج الوقت كانه غسل اهله وماله ولو صلاها بعد خروج الوقت، يصليها يعني لا بد ان يصليها. الذي تفوته حتى يأخذ الوقت فيصليها كأنما وفر أهله وماله، والذي يتركها بكلية حال يحبط عمله نعوذ بالله. هذا هو الصواب. قال بعضهم الذي تفوت صلاة الجماعة أو فات الوقت المختار أو فات الوقت الكلية، إذا فات الوقت المختار أو فات الوقت الكلية ينطبق على هذا الحديث، أما إذا تركها بالكلية ينطبق على الحديث الآخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهو يدل على أنه إذا ترك فرضا واحدا كفر، على أخر من العلم لا يكفر حتى تصل كلها، إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر، حتى الظاهر على الحديث أنه يكفر. صلى الله عليه وسلم. نعم في حال الحمد. أما من نام على الصلاة نوما يعذر فيها ونسيها فلا لحية، أو كان متعول تركها متعول، مثل بعض الناس في المستشفى إذا مرض في آخر الصلاة يقول الثياب نجسة وكذا ولا استطيع أتوضأ، إذا شفيت من مرضي صليت ثم يترك الصلاة متعود هذا جاهل، هذا غلط. يجوز له أن يصلي على حسب حاله، استطاع يتوضأ استطاع أن يطهر ثيابه يطهر ثيابه. من قال أنه يشفى المرض؟ لا يشفى المرض، قد يموت. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. بركة قصة على حديث عبيدة هذا في الصلاة الوسطى. صلاة الحديث الصلاة الوسطى عليه الشارع إن شاء الله فيه فطالع الموقف إن شاء الله. شوف إيش كلام النووي على كلام النووي على الذي تفوت صلاة العصر إن شاء الله عليه. قال معناه نقص، قال معناه نقص وأهله وماله وسلم. ها بقي نقص قال الخطابي وغيره معناه نقص هو أهله وماله وسلم. سلام نقص عن نقص أو نقص ها ما ضبط نقص آخر عن نقص كلام نووي هذا. نعم نقل عن الخطابي قال معناه نقص هو أهله وماله وسلبه فبقي إلى أهل ولا مال فليحذر من توفيق وسلبه أهله وماله وسلبه. نعم وسلبه فبقي بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال أبو عمرو بن عبد البر معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وثرة أو وثرة. قال أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وثرة أو وثرة. والوتر أو الوتر وثر يطلب بها وثرة يعني يوتر أهله وماله. والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر. وقال الداودي من المالكية معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة. وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى اختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث. وقال ابن وهب وغيره هو في من لم يصلها في وقتها المختار. وقال سحنون والأصيلي هو أن تفوته بغروب الشمس. أن تفوته قال سحنون والأصيلي هو أن تفوته بغروب الشمس يعني قول أول وقت المختار يعني إذا صرت الشمس ولم تصلي انطلق على الحديث. وقال سحنون إذا غابت الشمس يعني خرج الوقت حتى وقت الضرورة. قول الأول مراد الوقت فواتها فوات الوقت المختار والثاني فوات الوقت الكلي حتى وقت الضرورة. نعم. وقيل هو تفويتها إلى أن تصفر الشمس. وقد ورد مفسرا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه وفواتها أن يدخل الشمس صفرة يدخل. وقد ورد مفسرا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه وفواتها أن يدخل الشمس صفرة. إذا ورد مفسر العمدة عليه لكن وين رواية الأوزاعي؟ أين رواية الأوزاعي؟ أشار إلى رواية الأوزاعي. لا قال نحن حدثنا الأوزاعي عن ابن النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم. لا ما قال لا قال بعدها صلي. حدثنا بكر بن أبي شيبة وعمر ناصف قال حدثنا سفيان فيها الثقيلة التي تفوته قبل أن تفوت الشمس. ما ذكر ما ذكر مو هنا مو في مصطفى غير مصطفى. نعم. وقد ورد مفسر من رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه فواتها أن يدخل الشمس صفة. وروي عن سالم هذا انتبه هذا تفسير من الأوزاعي وفواتها أن يدخل اختبر تفسير من الأوزاعي مو مرفوع. ولو كان في الحديث كان يكون هو المعتمد. قد ورد فسرا من رواية الأوزاعي يحتمل ما نووي أجبر كان ينبغي أن يبين رحمه.